كل الأغنياء. أنه البشر هذه مسألة واضحة. لذلك إحنا إذا سمعنا على نبي من الأنبياء بأنه مريض أو أصابته شيء مما يصيب الناس من تعب ولا أرهق، أو كما وقع في النبي صلى الله عليه وسلم أنه جرح وكسرت رباعيته وشج رأسه ومرض، حتى أنه صلى الله عليه وسلم كان يعصب رأسه يعني من شدة المرض، وأحيانا يجوع حتى يشد بطنه من الجوع. هذه أشياء مقتضى البشرية تقع للأنبياء. فالإنسان يدش يقول يودي كيف هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وقع له هذا الأشياء؟ لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى اختار للأنبياء مثل هذه الرتب، مثل هذه الأشياء لزيادة أجرهم وحدة، ولكي ناس الناس بهم. وكان ربي دار نبي من الأنبياء أو دار الأنبياء دارهم ملائكة. شنو اللي نقوله احنا؟ قال يودي هذا الملك كفروا يصلي، أنا ما نقدرش نصلي هكذا. كفروا يصوم، أنا ما نقدرش نصوم هكذا. صح ولا لا؟ لكن هو بشر كما أنت، تحسوا كيف يتعب، وتشوفوا كيف يمرض، وتشوفوا كيف يجوع، وتشوفوا إلى غير ذلك، فيمكن الاقتداء به. فما دام يمكن الاقتداء به، هنا تجي الفكرة الثانية أن الله تعالى أرسله برسالة. إذا ما يعنينا فكرة أن النبي راه فيه الجانب البشري واضح في حياته. حياتهم جميعا عليهم السلام. والأمر الثاني هو أن الأنبياء عليهم السلام لهم يعني وظيفة الرسالة والتبليغ. هذه النقطة الأولى والعنصر الأساسي في تعريف النبي وفي وظيفته. الأمر الثاني والمهم اللي عنده علاقة بالدهور، أن نعتقد أن هؤلاء الأنبياء لم ينقطعوا منذ أن أنزل الله سيدنا آدم عليه السلام إلى هذه الأرض، لم ينقطع مدد الله تعالى للأنبياء أو مدد الله بالأنبياء إلى غاية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يعتبر خاتم النبوة. هذه عقيدة. يعني من اعتقد أن هناك نبي يمكن أن يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، وإنما وش اعتقدها؟ اعتقدوا بأن عيسى عليه السلام لما ينزل في مجفر الحديث راح ينزل بشريعة سيدنا محمد، ولا ينزل بوحي جديد ولا يوحى إليه، وإنما له وظيفة واحدة فقط وهي قصد المسيح الدجال كما جاء في الحديث، وما يتبع ذلك كما قال في الأحاديث أنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير وما إلى ذلك. لكن الوظيفة الجوهرية الأساسية لسيدنا عيسى لما ينزل هي أن يكون نبي، أن يكون تابعا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويؤدي تلك الوظيفة. هنا نقطة تفهموا بها قصة سيدنا عيسى عليه السلام في نزوله. عيسى عليه السلام لما ينزل في مجلس الأحاديث ينزل في دمشق، وفي الحديث تلقى هذا يقول لنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عند المنارة البيضاء بباب توما في دمشق، ولما زال الآن نتراه تلقى منارة بيضاء في نفس المكان الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما يلتقي بابن الإمام المهدي، الإمام المهدي يريد أن يقدمه للصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أفضل من الجميع، أنت نبي ونحن الآن في رتبة أفضل. فوش يقول له؟ لا ينبغي أن يتقدم على هذه المهم أحد من غيرك، فيقول له أنا أصلي معك. وهذا الدلالة على أنه لا ينزل نبيا بشريعة جديدة ولا مبلغا لدين جديد، فهو تابع لديانة وشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا الحقيقة ختم النبوة لازم تكون كاينة في أذهاننا مقررة بأن الله ختم هذا الباب، باب النبوة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعده. إلى أن تقوم الساعة خلاص كاش الموضوع. وكنا شفنا الكافة اللي فاتت أن الفكرة أن الله تعالى فتح طريقين، إما طريق الأنبياء متواصلين أو طريق الكتب. من سيدنا آدم إلى سيدنا محمد كان الله تعالى يرسل الأنبياء أشخاص وبشر إلى الناس يعلمونهم أمر دينهم. لما ختم النبوة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حفظه. في الأولى لم يحفظ الكتب، قال الآن مدى الأنبياء كاينين فلا داعي لك لأن تحفظ هذه الكتب. لكن لما ختم الباب تاع النبوة بقي القرآن محفوظا من علم الناس، هذا كما رأينا في الأسئلة السابقة. هذه النقطة. النقطة الثانية واللي هي مهمة في علاقتنا بالأنبياء أو في فهمنا للرسل. الرسل أن الرسل والأنبياء العلاقة بينهم أن كل نبي هو رسول وليس أن كل رسول هو نبي وليس كل نبي هو رسول. كما شفنا المرة اللي فاتت نفس الفكرة، سيدنا موسى كان هو الرسول، الأنبياء اللي كانوا معه أنبياء، سيدنا هارون كان نبي وظيفته أن يعين، كان يوشع بن نون نفس الفكرة وظيفته أن يكون إلى أقوام أو إلى مع سيدنا موسى يؤدي إلى وظيفة. سيدنا إبراهيم عليه السلام هو الرسول، الأنبياء اللي كانوا معه كما سيدنا لوط عليه السلام ابنائه إسحاق ويعقوب، هذا كانوا فترة واحدة، لكن الشريعة اللي جاء بها ما هي؟ هي شريعة إبراهيم عليه السلام، سيدنا موسى عليه السلام، سيدنا عيسى عليه السلام، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يجعل الله تعالى معه أنبياء، لم يجعل معه أنبياء، وإنما جعل له صحابة، صحابة في منزلة تقريبا في منزلة هؤلاء الذين كانوا بالقرب من الأنبياء، ولذلك أشبههم النبي صلى الله عليه وسلم كما نتحدث عن ذلك ربما عندما نتحدث عن الصحابة. جاءت في الأحاديث أن عدد الأنبياء هم بجزء 124,000 نبي، منهم 615 أو 616 كيف عرفنا هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر قال أنتم على عهد الرسل، وكانوا حدود 615-617 واحد، فهذا عهد الرسل الذين أرسلهم الله تعالى بشرائع جديدة. الذين ذكروا في القرآن الكريم المتفق عليهم هم 25، آدم عليه السلام، سيدنا نوح، سيدنا لوط، إبراهيم، إسماعيل، إسحاق، يعقوب، وما إلى ذلك، هذا 25. وكاين زوج ولا ثلاثة اختلفوا في هذا أنهم أنبياء ولا أهلهم أولياء، منهم لقمان عليه السلام إذا كان نبي أو إذا كان ولي الله أعلم، لكن قد يكون هذا الاعتقاد بأنه الغالب بأنه إنسان صالح وليس نبي. الخضر صاحب موسى في القصة اللي نقراها في سورة الكهف كان معه في وكان وذلك الأحداث في وقعت معه. اختلف العلماء هل هو نبي أو أنه ولي. وعندنا شخص ثالث ذو القرنين، أكيد ذو القرنين، كان بعض العلماء يعني قال بأنه نبي وبعض قال بأنه ملك صالح. فإحنا الآن يهمناش في هذوما، يعني كي نتكلم عليهم، يعني إذا كنت أنت تعتقد بأنه نبي فلا إشكال، وإذا كنت أنا أعتقد بأنه ولي فلا إشكال. الإشكال كان أن تعتقد بأن النبي من الأنبياء المتفق عليهم أنه ليس نبيا، قال سيدنا نوح عليه السلام، كيف تقول الأفعال هذا خطأ، وإنما كيف تقول مثلا على قلنا عليهم لقمان أو ذو القرنين أو غيره الخط فلا إشكال، فلا إشكال في الأمر أنك تعتقد بأنه نبي وتعتقد بأنه ولي. عمش الله سبحانه وتعالى مذكرهم كاملين في 114 لأن قصة قريبة متشابهة في إطارها العام، نبي يرسله الله تعالى إلى قومه يدعوهم إلى ذلك ويبذل جهده في ذلك، يكفرون به ويصدقوا به البعض، ثم يعاقبهم الله تعالى على هذا التكذيب. تقريبا هذه القصة كان راح تكون حكى نقراها في سير الأنبياء جميعا وفي السير في الأحاديث، أن هؤلاء الذين يؤمنون بالنبي أحيانا يكون عدد كبير حين ما يكونوش خلاص. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن يوم القيامة يحشر النبي ومعه الرجل، والنبي معه الرجلان، والنبي ولا أحد معه، والنبي معه الرهب جماعة. لذلك كان الناس أرسلهم الله تعالى إلى أقوام على حسب قضاء هذا الحديث، أرسلهم إلى أقوام لم يؤمن به ولا واحد، وهذا عجيب. كيفاش ربي سبحانه وتعالى وعد لهؤلاء الأنبياء لا يؤمن به أحد، ومع ذلك من رحمته به تلك القوم بذلك القوم تلك القرية تلك الجماعة أرسل لهم رسولا خاصا باسمه يدعوهم إلى الدين الحق ومع ذلك وفعلوه وكذبوه وقتلوه ربما ولا دم من الذي فعلوه. هذا حتى يقيم الحجة عليهم يوم القيامة، قال أنا أرسلتكم النبي وسمعتوا به ولكنكم كذبتم، فإذا دخلتم النار استحقتم ذلك. هم شو يقولوا؟ أن الله يدخل الناس النار بعكسه، ثم يستغفر. حتى احنا نقولوا يا ربي احنا والله ما سمعنا لا بيت ولا برسول ولا كتاب ولا بدين ولا بحجر، احنا كنا عايشين في كشي غابة وعيش من نعمنا يا عيش غير الأحوال نبأ من موت جنة. لا، أرسل الله تعالى لهم رسلا وبلغوهم وأنبياء وأوحى الله تعالى إليهم كما أوحى إلى سائر الأنبياء. هذه النقطة. النقطة الثانية هذه الحكمة هنا، وهو أن الله سبحانه وتعالى لو حكى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن بعض الأنبياء في أمم وأقوام لا تعرفها العرب ليكذبوه. أتخيلوا بدي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقولون كما تبلات يعني بيها مثلا اليابان والأستراليا في الوقت لكن مش عارفة يعني عارفوا غير طريق صنبر الجزيرة العربية الشمال يعرفوا فارس والروم يعرفوا مصر وإفريقيا والهند وبلغسلة ما يعرفوا جيروس ما يعرفوا الطريق اللي جاي أوروبا ما يعرفوا تحت إفريقيا ما يعرفوا أستراليا ولا أمريكا يسمعوش كيف حتى كان فيها ناس في مثلا لو أي الله سبحانه وتعالى قال من كلمة واحدة النبي أرسلناه إلى جزيرة اسمها اليابان ما أو في ذلك الأسماء ذلك الوقت ايش كانوا يسموها يقول إذا جزيرة حتى نستعمل فيها ثلاث تكذيبات فقط من الرأس فيكون ذلك التكذيب للنبي أكثر فلذلك الله تعالى حمى نبيه وحماهم من أن يكذبوا بشيء لا يدوب عقولهم صح ولا لا يعني فهمتوا الفكرة وراء هذا لذلك الله سبحانه وتعالى قال يرجهان الأقوام الأنبياء اللي حكيتكم عليهم كانوا يدوروا غير في محيطهم في الشرق الأوسط فقط مصر اللي كان فيها سيدنا موسى عليه السلام مثلا ويوسف عليه السلام ونروحوا للعراق اللي كان فيها سيدنا إبراهيم وفي الشام كان سيدنا لوط عليه السلام كان في الأردن وكان سيدنا عيسى ويحيى في تلك المناطق وشعيب كان ثاني في الجهة سيدنا شعيب كان في الجهة في الجزيرة العربية وسيدنا صالح وإلى ذلك تقريبا هم كان في نفس الأنبياء هم كان في الدنبط مبارك أما الأنبياء اللي يرسلون الله تعالى إلى الهند وإلى الصين وإلى اليابان وإلى الروس وإلى أمريكا وإفريقيا وما إلى ذلك فلم يخبرهم بهم حتى لا يكذبوا نبيهم ويزداد داعي التكذيب يزداد داعي التكذيب هذه النقطة. الآن العلماء وش يقول؟ قال علماءنا قال النجاة شرط الأنبياء أول حاجة باش يكون أذان باش يكون نبي هو أن يكون ذكر فلم يرسل الله تعالى نبيا لم يرسل الله تعالى نبيا لم يفرض على المرأة الجهاد ولم يفرض على المرأة الجمعة ولم يفرض على المرأة النفقة ولم يفرض على المرأة الدهن. فاحنا كده لو نشوفه لو كانت هناك نهي وتقول لي ودي رفض جهد وانني قاعدة هذا مش وجه بعدين تهمروا وانفقونا من الزوج وصلوا الجمعة وما نصلي الجمعة مثلا كما هذا فلا يمكن لأحد أن يقتدي بها ويتعذر الأمر. لكن احنا الآن عند البشر الأحكام التي ربما وقع فيها التخفيف على المرأة يعني كثيرة، وأحكام يوقع فيها التخفيف على الرجل بالنسبة للمرأة يعني مش معني بها لا مثل قليلة مثل مسألة الحضانة، يعني الحضانة تمشي في النساء ليس في الرجال، لكن النفقة تمشي في الرجال مثلا هذا. فتكون المسألة على أحكام شرعية اللي الآن لا يمكن الاقتداء بها، إضافة إلى ضعف المرأة وطبيعتها اللي خلقها الله سبحانه وتعالى أنها طبيعة ذات طبيعة عاطفية ويمكن أن تتأثر بالأحكام الحالات الناس. مثلا إحنا يعني الآن الناس كاميرا نشوف الآن المرأة ممكن أنها تأثر فيها كلمة ويمكن تبكيها كلمة تفرحها كلمة حالها كلمة وتشوف اللي تحكم بحاجة الآن وغدوة تعود تدور في رأيها وشيء تبدل رأيها كل بساطة. مثل هذه الخلقة اللي دارها الله سبحانه وتعالى هي مش عيب مش يكون فاهمين هذه الخلقة اللي دارها الله سبحانه وتعالى في المرأة حتى تتناسب مع الوظيفة بتاعها في تربية الأبناء. أما لو كان دارها في العقلية أنت راجل مستحيل أن يتربى ما كانش راجل يقدر يصبر على ذلك ما تصبر وحال يعني يشد يشد ولكن نفس طبيعته تعبانة وتتبع التفاصيل هذه الصغيرة وتخلى البرس والبش والزاورة وبرده ولازم يديرها وششية ولازم يديرها أي درس مهما يعني بلا تربية ممكن كان استثناءات لكن في قطاع لكن هي خلقها الله سبحانه وتعالى ناتج الأمور تشبهها في فطرتها. فوظيفتها تقريبا محصورة أو نقول باللي أساسها هو تربية منزلية لكن الرجل الأساسي هو الطبع يمكن أن يقود يقود البلاد السياسة الإدارة الجيش يحكم بين المتخاصمين لماذا تقال؟ لذلك ستلقى الآن الأم ربما ولادها يغسلوها ويتعبوها وما إلى ذلك فإذا جاءت مثلا دخل الشيعة عقبهم تحن عليه وتقول له معني خلي تغلبها الأب مع المشهد لذلك هو يصلح للقضاء يصلح للسياسة يصلح لإدارة الشؤون العامة هذه وهي ربما خلقها الله تعالى لحكمته هذه الحكمة في مسألة عدم وجود النبي ووجود الأنبياء فقط. كان شرط آخر يعني من شروط الأنبياء وهو العصمة. ما معنى العصمة؟ أن الله سبحانه وتعالى عصم الأنبياء من أن يمارسوا أو أن يفعلوا شيئا يخالف شريعة الله سبحانه وتعالى منذ أن خلقهم إلى التوفى حتى قبل النبوة على الراجح من أقوال العلماء على أن الله تعالى حافظهم من الكبائر ومن الصغائر وحتى مما يمكن أن يكون من محقرات الأمور لجرها الناس. ووقع هذا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الدليل عليه. مرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيعة أراد أن يحضر بسم لما كان عنده الغنم ويرعى بغنمه سمع الصخب يعني العرس هذاك كان يسمع به فقال لصاحبه اللي كان معه قالوا شد الغنم تاوعي ما راح نحضر العرس هذا نشوف فقال له ايه وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك المكان قاصدا المكان كي يريد ان يحضر ذلك العرس الا انه كشفل كما نقول احنا اغمي عليه فلم يصح الا والصباح قد طلع الصباح يعني كان فاتح العرس راح المره الثانيه اراد مع ايام هذيا اراد ان يحضر نفس يعني نفس الامر يعني اسمع العرس تاخذ لو فاتني الاول نروح نحضر الثاني فقعدوا نفس الامر فترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك هذا قبل البحث قبل ما يجي سيدنا جبريل معنى ذلك ان الله سبحانه وتعالى حافظ النبي من ان صلى الله عليه وسلم من ان يحضر مثل هذه المناسبات اللي غدوه من غدوه قال يقول لهم الخمر حرام قال يا ودي بصح انت يا حضرت واحد العرس كي كنت صغير كان في عمرك 20 سنه ولا 25 سنه وشرب فيه الخمر وكان قدامك على ما تغسل لك قال الله سبحانه وتعالى يحيي هذا الدم فحضرت في حفل كان مثلا هذا العرس وكان في متوحش وفي مرخانه يعني غناء المتاحش والخمر وما الى ذلك من مكان منكرات الجاهليه قال ما يحكوش عليه غصب ولذلك كان يسمى الصادق الأمين حياته كاملة عندهم يعرفوها من قاوش فيها خطأ ما قاوش فيها خطأ ولو مرة واحدة. هذا الأمر يخلينا نفهم بأن الله سبحانه وتعالى حفظ الأنبياء حفظا تاما من كل صغيرة أو كبيرة. ومرة وقع أنه النبي صلى الله عليه وسلم في كانوا يبنيه في الكعبة وما يدخل فوق العرب يعني شوف محمل فوق على الحمام يلبس هذه الفوطة هذه يعني كثير لبستهم تقريبا. فأراد أن يكشف عن جزء من فخذه هكذا ينحي شوية على حوضه فهيقدر يرفل كي كانوا يرفلوا في الشجرات هذوك فأغمي عليه فترك ذلك. يعني ربي سبحانه وتعالى قال له حتى أنت هذا يعني كان عادية في ذلك الزمن عدو قالوا هذه ما تسجلوها شيء. أنت كي تقول لهم بعد ذلك أن عورة الرجل من الصبة إلى الركبة قال يودي مشي وحدة النهار وشي وحدة النهار قلت النكبة فحفظه الله سبحانه وتعالى. هذا شرط أساسي. بلد الثلاثاء القادم بإذن الله تعالى نتكلم على مسألة مرتبطة بهذه اللي هي كيف نفهم تلك الأشياء أو الأحداث التي وقعت في الأنبياء ولا ما هو الله سبحانه وتعالى. مثل عبس وتولى علاش الله سبحانه وتعالى عاتب النبي صلى الله عليه وسلم هل هذه معصية هذه الخطأ؟ أو نتكلم على مثلا قصة سيدنا موسى عليه السلام لما توسم على القبطي وضربه ومات وسيدنا آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة وسيدنا نوح عليه السلام لما دعا الله سبحانه وتعالى بأن ينجي ابنه هذه الظاهر أنها أخطأ. لكن لو كان لقوة ياسية نفهم بأن هذا تنقض القاعدة التي تكلمنا عليها قبل قليل. هذه في الحصة القديمة إن شاء الله نفصل فيها. أقول قولي هذا وصلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.